تصاب أصابع قدمي بفطور، وذلك من أثر الماء، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء ومن استعمال الجوارب أيضا، كيف تنصحونني وحالتي والصلاة؟ إذا كان يضرك الماء فلا بأس، مثل ما قيل لك إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإن كانت لا تضر تلبسينها وتمسحين على الجوارب، تلبسينها على طهارة تمسحين على الجوارب. أما إن كانت الجوارب تضر، الجوارب تضر كما قيل لك، وهكذا الماء فيكفي التيمم، تغسلين وجهك ويديك وتمسحين رأسك، ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة وتمسحين بذلك وجهك وكفيك بالنية عن القدمين. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين ومسح ولبس الجرابين عليهما، فإنك توضئين وضوء الشرعي، يعني كما المرضيين تستنشقين تغسلين وجهك ويديك وتمسحين رأسك وأذنيك، ثم بعد ذلك إذا أحسن التنشف بعد ذلك تضرب إلى التراب مرة واحدة بيديك وتمسحين بهما وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، لأن العاجز عن استعمال الماء حكم الذي يعنيه، والله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالذي يعجز عن استعمال الماء لمرض أو جراحات حكم فاقد الماء، يتيمم والحمد لله. جزاكم الله خيرا.